الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فابن القيم رحمه الله تكلم على أن العشق هذا من أضر الأضرار على الإنسان. العشق من أضر الأضرار على الإنسان. نحن الآن في فصل في دواء العشق، أن هذا العشق من أضر الأضرار على الإنسان. الإنسان يقع في حب معشوقة، في حب امرأة، فهذا داء الأضرار يصرفه عن الصلاة ويصرفه عن ذكر الله جل وعلا. فصل دواء العشق. قال: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله تعالى. الإنسان بسبب الجهل، بسبب الغفلة، يقع فيها، يقع في، يرى امرأة ولا يرى جميلة فيقع في هواها. طيب، افرض الإنسان عشق امرأة زوجته وعشق زوجته، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز مطلقا. لكن لا، يعني حتى حب زائد جدا، ما هو العشق هو حب زائد جدا. لا لا، احنا ما قلنا العشق اصلا لا يجوز. العشق، عشق المحرم لا يجوز، لكن هو هوى زوجته هوى شديدا جدا، ان صرفه ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم على طول. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. فكان الاموال والاولاد هي منصوص على حبها في القران، لا ينبغي ان تشغلوا عن ذكر الله. ولذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما احب امراه جميله، تزوج هذه المراه الجميله، امره عمر ان يطلقها. هو يهواها، متجوزها في الحلال وبيحبها اخر حب، ومع ذلك امره عمر ابوه رضي الله عنه ان يطلقها. فابن عمر رفض، ان هو يحبها حبا شديدا. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطع اباك. فطلقها، طلقها وهو يهواها، لانه خاف عمر رضي الله عنه عليه. وعمر رضي الله عنه، وابن عمر من اشد الطائعين، لان ابن عمر كان يصلي الصلوات في تمامها واوقاتها، لكنه لم يكن يقوم الليل. فراى في المنام حلما، وانا ارى ان الرؤيا ليست حلما، راى انه يدخل النار. فقص ذلك على حفصة أخته، فقصت حفصة ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فمن ساعتها لم يترك قيام الليل. فكان صوام وقوام وقوام الليل، والمرأة اللي تزوجها لم تشغل عن هذا، وإنما هو كلف بها، حيث أنه كان يذهب إلى المسجد يصلي الفريضة ويرجع مباشرة. هذا في بأس، لكن عمر تضايق منها رضي الله عنه، فأمرها بطلاقها. إذا حتى العشق للزوجة ممنوع، حتى العشق للزوجة ممنوع. تحبها تعشقها، لا تحبها تعشقها، لا تعشق ولا مكلف فيها، متيم فيها كده، وراحة جاية تبص على كعبها وشعرها ولفتها وكلامها. خلاص في الأول اللي كده في الأول، لكن إنك تفضل على طول متيم ومغرم، لا لا لا، لا. هذا يضيع الإنسان. أما إن عشق غير زوجته فقد ضاع، ما في كلام، ضاع، ويكون هذا داء عظيم جدا. قال: إنما يؤتى، يعني الإنسان لما يصاب بهذا الداء، إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله تعالى، فعليه أن يعرف توحيد ربه سنته أولا، هي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه. يعني إذا ابتلي فعليه يشغل نفسه، لأنه إذا لم يشغل نفسه الفكر كله سينصب في هذه المسألة التي فيها الهوى. ويكثر اللجأ، اللجأ يعني اللجوء، اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه. قل: يا رب اصرف عني، كما قال يوسف عليه السلام. ولذا قال الله عنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، لأنه قال إنه كان إنه من عبادنا المخلصين. فلولا إخلاصه ما صرف عنه هذا الداء العظيم جدا. والرسل كلهم مخلصون، كلهم مخلصون، كلهم، بل سادات المخلصين، الرسل هم سادات المخلصين. وطبعا يوسف عليه السلام منزه عن هذا، وهو سيد هذا الصنف من الذين يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا هو سيد هذا الصنف. أما الصنف الأول الإمام عادل فسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدهم رسول الله. لكن يوسف عليه السلام له خاصية شاب والنشأ في طاعة الله، وخاصية أنه دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني الاثنين من صفات السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهم الصفة الأولى الإمام العادل، ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه الاثنين دول. وأبو بكر يدخل في رجل صدق بصدقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، صدق زوجه أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ما علينا. لكن يوسف عليه السلام إمام الشباب الذين دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. والإخلاص يصرف هذا الداء عن القلب، يصرف هذا الداء عن القلب، لأن عشق الصور يعني عشق الجميلات إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنها. القلب الخالي لما جهل الهوى تمكن منه، لكن لو القلب مشغول بالله لن يتمكن منه الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء، قال جعلت قرة عيني في الصلاة وحب إليه من دنياكم أطيب النساء. هو يحب النساء لكن يهوى النساء لا، يعشق النساء لا. فيش امرأة تقدر تسيطر. لما عائشة قالت كلمتين كده عن خديجة نهارها على طول، قالت يعني إن كانت إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ومسكها. ولما قالت عن صفية حسبك من صفية أنها كذا، يعني أشارت بها مع أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مجد دماء البحر لما تجته. إذا لو كان هواها تمكن عن قلبه لكان سمح لا تقول ما تقول، لأن رأينا الذين يعشقوا رجل منهم امرأته ممكن تشتم أمه وأبوه كله ويضحك. فلابد القلب يكون مليئا بالله عز وجل، فإن القلب إذا أخلص لا يمكن القلب الهوى يتمكن منه. قال أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنه. يبقى لابد الإنسان يكون قلبه إيه؟ غير خالي. طبعا انت لو قلت الكلام ده لأهل العشق يقول لك ايوه قلب ما ينام الليل الا بقلب خالي. الكلمة دي كلمة يعني تنفع للحق وتنفع للباطل. ما ينام الليل بقلب خالي ان معناه ان القلب المليء بالله يقوم الليل، وان القلب المليء بالعشق يأتيه السهد ولا ينام الليل. فنحن نسأل الله ربنا جل ان يملأ قلوبنا به وبمحبته جل وعلا. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، إن لابد من جلب المصلحة ودرء المفسدة. وهذا الأمر بعد ما خلصنا كده هنرجع له في مسألة الاستفتاءات، هل الاستفتاءات فيها جلب مصلحة ودرء مفسدة أو لا. أضرار العشق، ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة. إن ما فيهاش أي العشق ليس فيه أي مصلحة إلا كانت مصلحة آنية، تمتع بالنظر تمتع باللمس ولا حاجة، غير كده ما فيه. بعض الناس مثلا يجلس على الشبكة العنكبوتية ويتفرج على صور عارية وأشياء وموفيز، يعني بعض المقاطع فيها علاقات جنسية، وهو يرى أن استمتع بهذا يعني ليس كفرا ولا شركا بل هو معصية. هذا سيتمكن من قلبك حب هذه الأمور فستضيع والعياذ بالله. قال من المفاسد الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، لما هيفضل طول النهار ويصير مشغول بالمحبوبة ويبعث مسج استنى مسج هيفضل مشغول بها فهيغفر عن ذكر الله عز وجل. فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر ويكون السلطة أو السلطان والغلبة له. واحد النرمل، إما حب الهوى وإما حب الله عز وجل. الثاني عذاب قلبه به، يقدر يتعذب من بعدها عنه، عذاب قلبه به، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، كما قيل فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلق. يعني إن العاشق أشقى واحد حتى لو كان الهوى طعمه لذيذ، يقول تراه باكيا في كل وش على طول عطيك بيبكي مخافة فرقة أو اشتياق، هي معاه خايف تفرق وهي بعيدة مشتاق إليه فبيبكي من الشوق، هي بعيدة بيبكي من الشوق وهي قريبة بيبكي ستفارقه، فيبكي إن أو يعني يبكي إن بعدوا عنه شوقا إليه، ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق، تسخن عينه عن عينه، تسخن سبب الدموع تنزل منها وتسخن عينه عند التلذذ. والعشق وإن استعذبه صاحبه، يعني التلذذ به صاحبه، فهو أعظم من عذاب القلب. الثالث أن قلبه أسير في قبضة غيره يسومه الهوان، ولكن لسكرته لا يشعر بمصابه، قلبه مذليل، فقلبه كعصفور في كفة طفل يسومها حياض الردى. حياض الردى، الحياض جمع حوض والردى يعني الموت، فكأن العصفور معه طفل، الطفل مثل العصفور حيموته حيموته، والطفل يلهو ويلعب، كما قال بعض هؤلاء. طبعا ابن القيم حافظ أشعار شديدة جدا، أحيانا بيحاول يوجه هذه الأشعار بدلا من أنها تكون في الهوى والعشق تكون في عشق السنة مثلا، لما يقول فيا قلب أعص كل هوى سواه ويا نفس سواها لا تطيق شيء، فيا قلب أعص كل هوى سواه، يعني يا قلب إياك تأخذ أي هوى إلا هي، ويا نفس سواها لا تطيق. هو بدل ما تبقى دي في امرأة، بدل ما تبقى امرأة خليها في السنة، فتبقى ايه حب السنة يشغل الإنسان ويعصي كل هوى سوى هوى السنة، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئته. فقال بعضهم ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب. أنت ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا يعني بالبعد، وأنت خلي البال تلهو وتلعب، أفكر في اللي ناسيني وأنسى اللي فاكرني وحاجات كده، هو بيفكر في اللي ناسيه والناسيه يلعب، فهو نفس الكلام نفس الكلام. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق أو الموثق، الموثق يعني المقيد، الموثق يعني المقيد من وثاق، تشد الوثاق. وعيش الخلي عيش المسيب المطلق، الخلي اللي هو رايق مفيش حاجة تقيده، طليق برأي العين وهو أثير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي يرى في صورة الحي غاديا، وليس له حتى النشور نشور، أهو غمرات ضاع فيهن قلبه، فليس له حتى الممات حضور. يقول إيه؟ يقول طريق برأي العين وهو أسير، أنت شايفه ليس مقيد ولا، ولكنه هو أسير، أسير الهوى، ومش في الشوارع ما فيش حد يكتف ولا شيء، لكن هو هواه مشغول. قال عليل على قطب الهلاك يدور، عليل يعني مريض بالهوى، على قطب الهلاك يدور يعني خلاص أشرف على الموت بسبب كثرة همه وعلته ووجده واشتياقه، وميت يعني هو ميت يرى في صورة الحي غادية، هو ميت ولكنك شايفه حي ماشي، وليس له حتى النشور نشوره، وليس له يعني من هذا الموت قيامة إلا يوم القيامة حتى النشور نشور، النشور يعني يوم القيامة. أخو غمرات ضاع فيهن قلبه، أخو يعني صاحب غمرات، عنده غمرات يعني زي سكرات الموت، فليس له حتى الممات حضوره، يعني لن يصحو إلا عند الممات. الرابع أنه طبعا ابن القيم استغل حفظه لأبيات كثيرة جدا في توجيهها لمصلحة الدعوة، وهذا طبعا رجل علامة. الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. عشق النساء يضيع العقل ويضيع الدين. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعة القلب وإقباله على الله. أصل القلب أي قلب فينا؟ ابن القيم قال ذلك في كتب أخرى، قال وفي القلب وحشة لا يدنسها إلا الله. كل واحد فينا عنده في قلبه كده وحشة غرفة يحس إنه غريب لا يدنسها إلا الله عز وجل. فوحشة القلب هذه التي لا يدنسها إلا الله للعاشق ما يلاقيش أنس، ما يلاقيش أنس أبدا. وعشق الصور أعظم شيء تشعيفا وتشكيفا له. التشعيف النكش من شعث الشعر، فقلبه بيتشعث بيتنكش بيشتت بسبب هذا العشق والعزو. قال وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انخرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. إذا كان هو مشغول بالعشق عن الدين عن الطاعة والصلاة فلا شك عن شغل عن عمله، عن شغل عمله بدل ما يقعد يذاكر عمال يفكر في الجميلة وحافظ صورتها، وبدل ما يقعد يراجع بيقعد يبعث اس ام اس ويستنى اس ام اس وعامل شات على الفيسبوك ونازل الكلام وهي نازله كلام معاه، فخلاص كده ضاع منه مصالح الدين والدنيا. الخامس ان آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. أمراض الدنيا وأمراض الآخرة، أمراض الدنيا مثل السعي إلى المال، وأمراض الآخرة يعني أسوأ الأمراض الشرك والعياذ بالله، وغير كده بقى مرض الرياء ومرض التقصير، هذه أسرع إلى عشاق الصور. لأنه هو بيصلي لا يمكن يكون يعني خاشعا في صلاة، مستحيل. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله. القلب كل ما يعشق يبعد عن الله عز وجل، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات. القلب البعيد عن الله الآفات تأتي، آفات تأتي. لأن أنت احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، واضع خطمه يعني أنفه على قلب ابن آدم. فإذا ذكر الله خمس، إذا العبد ذكر الله الشيطان خمس، فإن غفل التقم قلبه. لا الشيطان جاي لقى القلب مش محصن، لقى الحصون مفتوحة، الحرام لقى البيت مفتوح دخل بسهول، دخل بسهول. فكذلك قال وتولاه الشيطان من كل ناحية واستولى عليه لم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده وبعد منه وليه، ومن لا سعادة ولا فرح ولا سرور إلا بقربه وولايته. قلب المحصن بطاعة الله وحب الله وولاية الله قلب محصن، ما يستطيع الشيطان دخول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن القلب غير المحصن مثل البيض غير المحصن، يسهل دخول اللص، يسهل دخول العدو، يسهل دخول الشيطان إليه. ولذا احنا لا نقول لا تحب، ولكن أحب من تخطبها، أحب من تتزوجها وأسرى في ذلك ولا تنشغل بأكثر من ذلك وخلاص. ولذا الصحابة عجبت واحدة جوزهم بس في البيت وشفت عاطبه. السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها، يخليه مثل المجنون. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان، بالعيان مشاهد بالعيان. إن أخبار العشاق موجودة في الكتب، إزاي بيتهبل وبيتلحس، وإزاي إن قيس ذهب إلى الكعبة لا شايف كعبة ولا شايف حاجة وعمال يكلمها هي ولا أي شيء خاص، ما لا حس بأي شيء، لا يشعر إلا بليلة والعياذ بالله. وسيل عزة وجميل بسيلة كلهم كانوا مجانين بمن عشقوا. وأشرف ما في الإنسان عقله، لأن الإنسان إذا تاه عقله أصبح مثل الحيوان، وبه يتميز عن سائر الحيوانات. فإذا عدم عقله أو عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضراره إلا ذلك؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل: قالوا جننت لمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. يعني يقول لهم هم بيقولون تجنيت خلاص تجنيت. فقال ده المجانين أحلى فيهم حاجة العشق، أحلى حاجة في المجانين إنهم عشاق. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، العاشق عمره ما يفوق طول الدهر. الدهر هنا منصوبة لأنها ظرف زمان، منصوبة لا يستفيق الدهر يعني طول الدهر. وإنما يسرع المجنون في الحين. قال أنا دي إنما المجنون بيجيله صرع، أنا بقى ما بيجيليش صرع، أنا طول الدهر ناسي نفسي استعاذ بالله. السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعض الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، إما القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه. هو عاشق والآن فعينه ترى أشياء مقلوبة، لا ترى الأشياء على حقيقتها. الطوبة دي حبيبتي أصل كانت مرت بها فلان، الجدار ده جميل، ده فلانة كانت فلانة ساكنة وراه، فيحب الجدار، يحب شجرة، يحب عتبة، يكتب اسمه واسمها على قلب على شجرة، ويحب المكان قوي، يحب منديل عشان صاحبته كانت ماسكة المنديل حتى لو منديل نفذ فيه مثلا سبحان الله تضيع العقول وتطيش مع هذا. في المثنى دي حبك الشيء يعمي ويصم، انك لما تحب الشيء تبقى اعمى واصم، لا يرى العيوب ولا يسمع الا كل كلمه تقولها، تبقى الكلمه دي مفيش منها لا حول ولا قوه الا بالله. فهو يعمي عين القلب عن رؤيه مساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم اذنه عن الاصغاء الى العذل فيه، مهما نسلمه في الحبيب هو لا يستمع مهما قال، فلا تسمع الاذن ذلك. العذلة اللوم، العزال، العزال هم يلوموا يعني، يقول لك تتحب فيها ايه؟ انت انا مش شايفها مثلا ورفيعه مع عصا وطرشة وعورة، تقول لا انا مش شايف، ده الطرش ده جميل عشان ما تسمعش اي حاجة غيري انا، والعور ده كله بلاقي الواحدة بتبصر لوحدي. كلام العزال، العزال هم الذين يعزلون مش يعزلون، يعزل يعني يتفقد العيوب، يذكر العيوب. قال فلا تسمع الأذن ذلك والرغبات تستر العيوب. فعلا ترى إنسان يعني شكله كويس ويطلع يجري ورا خادمة سوداء ورائحتها عفنة كالمجنون لا يرى العيوب والعياذ بالله. فالرغيب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أغفر عيوبه. ولذا الزوج يرى عيوب الزوجة، والعاشق يرى مزايا العاشق المعشوقة. يعني اللي بيحب واحدة ما يشوفش فيها إلا كل الجميل ولا يرى العيوب اللي فيه، والمتزوج ينتبه إلى العيوب ولا ينتبه إلى المزايا، سبحان الله، ولا ينتبه إلى المزايا. والشيطان هو الذي يلعب، يعني الشيطان لما أنت تعشق واحدة في الحرام لا يريك إلا أجمل شيء فيها، ولما تحب واحدة في الحلال تزوجها يطلع لك يدور لك على أي عيب، لك بص بص بتضحك إزاي، بص ما تيجي تتكلم بتعمل إزاي، بص صوتها عالي ازاي، ايه ده بص لما تيجي تسرح، وهكذا العزو بالله ان الله من اللي يراجعه. فشده الرغبه غشاوه على العين تمنع من رؤيه الشيء على ما هو فيه كما قيل. شوف ابن القيم حافظ قد ايه، هويتك اذ عيني عليها غشاوه، فلما انجلت قطعت نفسي الومها. انا لما هويتك كانت الغشاوه على ايه؟ على عيني، فلما راحت الغشاوه بلوم نفسي، بضرب نفسي 60 سبحان الله. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه. يعني اللي جوه الشيء ما يشوفش عيوبه اللي برانيه، واللي بره خالص ما يشوفش عيوب الشيء لما يدخل فيه، سبحان الله. ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. اللي يدخل في الشيء ويطلع منه خلاص عرفه، عرفوا خبره خبرة عالية. ولذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام لا شك. العشر المبشرون بالجنة كلهم كانوا كفارا وهم أفضل من الذين ولدوا في الإسلام. يعني الزبير بن العوام رضي الله عنه أفضل من ابنه عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام، أول مولود في الإسلام ولد مسلما وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبوه الزبير أفضل منه، وأبوه كان كافر ثم أسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء كلهم كانوا كفارا ثم أسلموا. هتقول طب علي، نقول علي كان كافرا لكنه أول من أسلم من الصبيان، يعني لم يولد مسلما. واحد يقول لا ما أصلا معلي ده، ده حتى بعضهم بيقول كرم الله وجهه، وطبعا هذه عبارة غير صحيحة. لكن علي رضي الله عنه لم يولد مسلما وإنما ولد كافرا، وكان أول صبي أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر مات. عبد الله بن عمر ولد قبل الهجرة بسنوات، فلا شك أن عمر أفضل من ابنه. ما في كلام. قال قال ايوه احمني ليه ده على الله. حاضر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما تنتقض عرى الاسلام عروه عروه. هذا الكلام مقتبس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقضن عرى الاسلام عروه عروه. العروه لها معنيين، العروه لها معنيين. الاولى ربطه الحبل، ان الحبل يبقى فيه ربطات، لازم الحبل يبقى فيه ربطات عشان لو هتعلقه وتصعد عليه لازم تعمل له ربطات عشان تقدر تحط طرف رجلك عليه لما تطلع. يعني الحبل اللي انت هتعلقه مثلا في الدور الرابع والخامس وعاوز تطلع بيه احسن يكون فيه ايه؟ عقد. كل عقد تقدر تمسكها ايدك ما تتزفلطش وتقع تاني، وكمان رجلك تتحط على العروه، فدي اسمها العروه اللي هي ربطه الحبل. والعروه ايضا عروه الثوب، عرى الثوب لان عامل زي الربطه برضه. فلا تنقضن عرى الاسلام عروه عروه، تتفك عرى الاسلام عروه عروه، اولها الحكم واخرها الصلاه. وهذا الحديث نص في ان الحكم بغير ما انزل الله كفر اصغر نص، لانه اول عروه تنتقض يعني العروه العلوى العليا. فلا شك ان العروه الاخيره اللي هي ربط العوره هذه اشد انواع العروه. قال لا تنقضن، انما تنقض عرى الاسلام عروه عروه إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يعني حتى المسلم لازم يعرف الجاهلية، يعرف إيه أوضاع الجاهلية، كيف أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله وبإذنه من الظلمات إلى وأما فساد الحواس ظاهرة، وأما فساد الحواس ظاهرة فإنه يمرض البدن وينهكه وربما أدى إلى تلفه. في كثير ماتوا بسبب الغرام والعشق، وذكرت لكم قصة الشخص اللي كان في المدينة، ودي المشايخ غلبوا معاه، هو نفسه من اهل التقى لكنه عشق عشقا رهيبا جدا فمش عارف يعمل ايه، فطلب من ابيه واخوانه انه يربطوه بالحديث لانه عشق واحده وواحده كل شويه تتبعيه وعايز يروح. فكان يصرخ يصرخ صراخ رهيب وهم مكتفينه، وكل بيجي يفكوه يصعب عليهم يفكوه ينهاهم عن ذلك عشان يصرخ، ومات عن ذلك. فهو مرض شديد، مرض داء، والداء ده مرض يمكن ياتي الانسان، فما تفكرش نفسك انت فارس تقدر تبعد عن هذا الامر، واذا دايما اعمل الوقايه خير من العلاج. خذ الفيتامينات والمقويات والانصار. صحيح، والفيتامينات والمقويات والانصار دوام ذكر الله ودوام الطاعه وطلب العلم الشرعي، اكثر حاجه تصدك عن الوقوع في هذا الداء طلب العلم الشرعي. وقد رفع الى ابن عباس رضي الله عنه وهو بعرفته. ابن عباس كان لما يطلع الحج، هذا الكلام بعد عهد عثمان رضي الله عنه، كان هو دائما الامير الحج الامير العلمي يخطب خطبه عرفه وهكذا، وكان دائما هو نائب علي رضي الله عنه في موسم الحج. قال قد انتحل، لا اشد انتحل يعني شد، صار نحيلا جدا حتى عاد جلدا على عظم. فقال من شان هذا؟ قالوا به العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما يستعيذ بالله من العشق عامة، يقول أعوذ بالله من العشق، أعوذ بالله من العشق، من العشق من الشيطان فعلا. الثاني أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، محبة زايدة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تغيره وذكره والفكر فيه. دايما عايش في هذا، دايما عايش، دايما في بالك، دايما في بالك، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام الحيوانية والنفسية فتتعطل تلك القوة، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواءه ويتعذر. مشغول مشغول مشغول، يبتدي كل حاجة جسمه تفسد خلاص، هو لا يستمتع بطعام ولا بشراب، قد لا يأكل ولا يشرب أصلا، قد يفعل ذلك. فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده ويختل جميع ذلك، فتعجز البشر عن صلاحه. بل هو أحيانا يعني لما ينحل جسمه ويمرض يريد أن يبقى على هذا عشان يشكي للمحبوب، يقول له بص حبك عمل فيه إيه، بص عمل فيه إيه، بص إزاي أنا اصفريت من الغرام وتنيلت بديلة من الحب والهوى. كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة يأتي بها وتسوق الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. الأول بيكونها كده يعني إيه، لعبة تسلية، تسلية أنا هعلق البت دي وهجيب البت دي خلاص يعني، وياخدها كده. بعد كده يتورط توريطة رهيبة جدا، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى، لجج جمع لجة هي الأمواج العادية، إذا دخل في أمواج الغرام جاءت أمور لا تطاق كبار، يعني جاءت أمور كبار لا تطاق، وقع في أشياء لا يستطيع أن يطيقها. والعشق مبادئه سهلة حلوة، أوله كلمتين ضحكة سهلة، كلمتين ضحكة، نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فمصيبة سود. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقى، وآخره عطب وقتل، آخره إيه؟ هلاك والعياذ بالله، إن لم تتداركه عناية الله تعالى كما قيل: وعش خاليا، فالحب أوله على، وأوسطه سقم، وآخره قتل. عش خاليا يعني إياك أن تقع في الغرام. فالحب أوله على، أوله على المعاناة، أوله معاناة، وأوسطه سقم مرض، وآخره قتله. وقال الآخر: تولع للعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطر، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. هذه الأبيات أبيات أغاني، الأبيات اللي مخلفة على شخص بعيد نغم، هذه أبيات نغم بيغنوها على العود وغيره. تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطر. الأول قال أجرب زي ما غيري بيجرب، أحب زي ما الناس بتحب، أعشق زي ما غيري بيعشق، فحتى وقع فيه، فلما وقع به لم يطر، ما قدرش إيه يستحمل. رأى لجة ظنها موجة، رأى لجة موجة عظيمة جدا ظنها موجة بسيطة جدا، فرأى نفسه فيها غرق، فلما تمكن منها غرق. خلي بالك إن الإنسان الجيد السباحة لما تكون الأمواج ضخمة جدا وعالية برضه هيغرق، لأنه بيفضل يسبح ولا يتحرك من مكان، ما بتقدمش متر، والأمواج تيجي تصيبه ويعمل كده تصيبه، بعد كده مش هيغرق. وإذا السباحة في الأمواج العاتية لابد الإنسان يغرق، ما في كلام، فالإنسان يقع في العشق يغرق. قال: والذنب له فهو الجاني على نفسه، وقد قعد مقعد المثل السائر: يداك أوكتا وطنك نفخ. يداك أوكتا، الوكاء اللي هو الرباط، الوكاء اللي انت عارف انت القربة، يمسكوا شاف قربة فوق فوهد الإبرة القربة في بتاع حبل بيقفلها كده اسمه الوكاء، والصلبة الفوقانية في وكاء وكاء بيشتاك، والناس حتى البياعين بعض البياعين بيجيب بتاع لها أسلك من فوق كده حط فلوس فيها وشد، اسمه وكاء. فقال: يداك أوكتا، يعني يداك قيدتا، وفوك نفخ، وفمك بدأ ينفخ. قال: هذا مثل، وأصله أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر، فأراد أن يعبر على زق له قد نفق، عايز يعبر على زق عنده قربة، فأركب عليها وعوم فيه، لما نفخ هوا هتعمل إيه؟ هتبقى عوام، مش كده؟ هتبقى عوام. ف فأراد أن يعبر على زق، زق يعني قربة جلد له قد نفخه، فلم يحسن إحكامه، ما ربطوش إيه كويس، حتى إذا توسط البحر خرجت من زقه الريح، طلع الهواء يبقى يعمل إيه، فغرق. فلما غشيه الموت استغاث برجل فقال له يداك أوكتا وفوك نفخ، انت اللي ايديك ربطت وانت بقك لنفسك، ما نفختش كويس ليه وما ربطتش كويس ليه. فاصبح مثلا يضرب لمن يجني على نفسه، يعني قال له طب انت لو انت ربطت كويس ونفخت الهواء كويس ما كنتش ايه، ما كنتش راح. طبعا يقصد من الكلام ان الانسان الذي يعشق هو الذي اوقع نفسه في هذا واستحق ما يحدث له. ثم المره القادمه ان شاء الله مقامات العاشق. ليش ليش نعم العشق هذا افراط، ونحن بين الافراط والتفريط، بين الغلو، الغلو زي غلو الخوارج. الخوارج لما غلوا في الدين بقى الانسان منهم يدخل، المراه تدخل الحمام عاري، المراه تدخل الحمام عاريه تماما، تقول ما اصل انا لما باجي اتوضا ممكن نقطه تخش في نقطه تقع على طرف رجلي تبقى نجاسه، الوسواس اشتغلت فبقت المراه تدخل عاريه. فدايما الافراط في الشيء ضده على طول. انت لو قلت انا لازم اصلي كل يوم 100 ركعه هذا افراط وغلط مخالف للسنه على طول. لو قلت انا دايما هصلي بالمسح على الكفين دايما غلط، ولو قلت عمري ما همسح على الكفين برضه غلط، لابد من موافقه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما الحب، الحب لما يفرط فيه يصير عشق وهذا حرام. قال الرجل الشر موجود يعني في الظلمة مش عشق؟ في كتير جدا، ده كتير زي الاغاني دي كلها عشق، والشباب اللي انت شايفه ده كله تايه في العشق، ماسك السلم ده كل العيال ضايع ضايع خالص. فاكر ايه؟ بالنسبه للتعديلات الدستوريه احنا ان شاء الله بكره في الخطبه لن اخصص الكلام على يعني التعديلات الدستوريه ولن اذكرها الا سريعه كده، لانها لا قيمه لها، وهيقعد يفتح لك باب حوار وباب مناقشه لا فائده منها. جربنا الفجر النهارده بعض المناقشه البسيطه فوجدنا الناس لا يفقهون البته، لانك انت تكلمه في امر وهو يكلمك في امر اخر تماما تماما. فنقول لهم ان المواد السته دي يا اخوانا مالناش دعوه بيها، يقول لك الماده الثانيه والدستور، المواد الثانيه والدستور مش موجوده في السته، مالهاش علاقه بالاتفاق، بس الماده الثانيه هويه الاسلام يا ابن الحلال. الماده الثانيه مش موجوده في الماده السته ملهاش علاقه، ومفيش استفتاء عليه. اصل النصارى هيخشوا يقولوا لا، يبقى احنا نقول نعم. قلت له طب ما احنا ما حدش هيعرف مين اللي دخل، قال لا، ولا حد هيعرف مين دخل، قال نعم. ثم ان النصارى الان قالوا لا غير مستفيدين، وان قالوا نعم غير مستفيدين، امر غير وارد. بس النصارى عايزين يعملوا دوله جوه الدوله، يا ابني الاستفتاء ملوش دعوه بعمل دوله جوه الدوله. فهكذا، فبعض الناس تكلمه في شيء يكلمك في امر اخر. المواد السته انت هتلاقي الكلام بتاع مثلا الورقه اللي بتوزعها الاخوان دول، في ورقه اخرى بيوزعها الدعوه السلفيه للحزب السلفي الديمقراطي بيوزع. لما الان هؤلاء السلفيين كانوا بيقولوا الديمقراطيه حرام والمشاركه في الانتخابات حرام والحزبيه حرام، الان قالوا هنأسس حزب وهندخل انتخابات، فاحنا لازم نسميه الحزب السلفي الديمقراطي طالما كده. فبرضه انت لاقي ورقه زي هذه ستجد ان الكلام اللي بيقولوه كلام وهمي عن مصالح هذه المسائل، كلام وهمي لا قيمه لها. الماده السته بسرعه جدا، الماده اللي هي الماده الاولى اللي هي التعديل بتاعها، الماده الاولى تتعلق بالشروط اللازمه لرئيس الجمهوريه. الماده اللي كانت موجوده يكون مصري من ابوين مصريين ويكون عنده 40 سنه. أضاف خلوها زي ما هي، بس قالوا ألا يكون قد حصل هو أو والديه على جنسية أخرى، يعني ما يكونش معاه جنسية ثانية غير مصرية، وألا يكون متزوجا من غير مصرية. لو متزوج واحدة جزائرية مثلا يبقى تونسية والديه ما ينفعش ترشح رئيس الجمهورية. المادة الأولى اللي هو يكون مصري أو مصريين ليست من الشرط، لأن المسلمون يحكمهم أي واحد مسلم. يعني أنا لما يحكمني مسلم من كسوفة ولا يحكمني كافر من بولاق؟ لا مسلم صح. اذا الماده الاولى بطلت. المادة المعدلة بيزود عليها انه ما يكونش حصل جنسية اخرى ويكون مراته مصرية. انا ما يهمني مراته مصرية ولا مراته مش مصرية، انا يهمني ان هو نفسه يكون مسلمة. ما يهمنيش انا مراته مصرية، مراته كويتية، مراته تركية، مراته من مدغشقر، مش عارف انا. ما هو الشرع نفسه وبالنسبة برضو للمصالح انا عايز اقول ان احنا يا اخوانا احنا ايه اللي يحكمنا، الشرع ولا الامور المدنية؟ فاذا كان يحكمنا الشرع فانا ببين ان التعديلات دي مالهاش علاقة بالشرع، وبالتالي فهو مالهاش علاقة بالشرع، فاذا انا لن اذهب، لان المؤمن ان يقول خيرا او ليصمت، ان كان لا هي خيرا نقولها، وان كانت نعم هي خيرا نقولها، ان كانت لدي خيرا او لدي خيرا يبقى نعمل ايه؟ نصمت، لان شايف هذه النقطة، اذا المشاركة هتكون حرام تطبيقا هذا الحديث. طيب اذا المادة الاولانية والمادة التانية ما فيش فيها ناحية شرعية المادة، ولا فيها ناحية مصلحية للدولة كمان، يعني حتى لو كنا لو قلنا في مصلحة ان ما تكونش مراته اجنبية، ايه الفرق ما بين ان تكون مراته اجنبية ومراته مش اجنبية؟ ما الفرق؟ الانسان اللي عايز يتعرف فينا عايز يتعرف سواء مراته اجنبية ولا مش اجنبية. فاذا هذه المادة والمادة السابقة ليست من شرع الله وليس فيهما مصلحة للوقت، وبالتالي انا لا اقول نعم ولا أقول لا، لنا نعم في الجديدة ولا لا في القديمة. المادة الثانية إن شرط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لابد يرشحه 250 من أعضاء مجلس الشعب والشورى المحليين. الشروط خففت بحيث بدل 250 بقت يكفي الحصول على ترشيح 30,000 مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1,000 من كل محافظة. ترشيح إيه هذا؟ معناه الأولى الاحتكام إلى الرعاع، والثانية احتكام إلى الشعب. الاحتكام الى الشعب هذا كفر اصلا، الاحتكام الى الشعب هذا كفر، وهذا الديمقراطية. الديمقراطية ان الحكم الا للشعب، الاصل ان الحكم الا لله. اذا المادة الاولى والتعديل بتاعها الاثنين ضد الشرع، ضد الشرع السابقة اتكلمنا عليها السابقة، لا ضد الشرع ولا مع الشرع، ملاش معنى، لكن دي ضد الشرع مباشرة ضد الشرع، سواء اللي انت هتقول عليها لا او اللي انت هتقول عليها ايه نعم، فالاثنين ضد الشرع. ماشي بقى. يعني العصبيه شويه زي ما قالوا مثلا، اقول لك الامام من قريش، والعصبيه خفيفه عن انك تعارض ايه والعياذ بالله. الثالثه مده الرئاسه 6 سنين مفتوحه، ويريد الرئيس مره خد 6 6 6 وهذا الوقت 6 على طول. وكذلك الرؤساء الاخرون، التعديل الجديد ياخد 4 سنين فترة واحدة، وممكن تتجدد مرة تانية ب8 وخلاص على كده. الأولى مخالفة للشرع، لأن مفيش حاجة اسمها يرشح رئيس لمدة أصلا، يعني تحديد المدة مخالفة للشرع أصلا، إنما هو ترشح حاكمة لبحث إلى أن يزول هذا الحاكم، يزول بالكفر، يزول بالقوة، يزول بالمرض، بالموت، يزول. لكن أصلا تحدد له 6 أو 4 ليس هذا من الشرع. إذا المادة الأولى مخالفة للشرع والمادة الثانية مخالفة للشرع. قال أصل هو لو كان ظالم يبقى إيه لما يقعد 4 سنين؟ هينا نقول سبحان الله، الحاكم المجرم لا نتحمله يوما واحد، وإن كان صالح يبقى ليه تديله 4 سنين؟ ما تديله 400 سنة مش كده؟ يبقى إذا هذا ليس له علاقة أيضا بالشرع ولا بالمصلحة. المادة التي الرابعة عدم وجود إشراف قضائي في الانتخابات، الآن هنجيب إشراف قضائي، هذا معناه ان احنا سنشغل القضاء بشيء لا ينبغي ان ينشغلوا به. القضاء عندهم مواد قانونيه متلتله في المحال، بل هناك قضايا بقالها سنين لم يوصل فيها. خليكم معايا، القضاء ما انت شفت دايما محمد الشيخ ابن عزيز كان يكره اي حد ينشغل، حتى مره قلت عدت كلنا عن كده، حد شيء غلط، حتى تلاقي اتعلمت انا الكلام ده، يعني مره قلت عدد من ورايا في الدرس والاخوه مشغولين بيه وانا ليه مش علاقه، هو من الرعب اللي شفته. الماده اللي بتقول ان لابد لا يشترط اشراف قضائي على الانتخابات، بالتعديل بيقول لابد من اشراف قضائي. اصلا الانتخابات هذا الضغط. ثانيا ان نشغل القضاء بمساله خطا، مساله احتكام الى الرعاع غلط، خصوصا القضاء المصريون عندهم قضايا بقالها سنين لم يوصل فيها، فكيف نشغلهم بمثل هذا؟ قاضي يقعد يبص لواحد يحط ورقه صندوق، غريبه قوي ان انت تجيب قاضي عشان يفعل هذا الكلام. وهذا معناه ان كل الشعب هذا مجرم الى القضاء. واذا كان الشعب كله مجرم الى القضاء يبقى مش هينفع هذا الشعب اصلا يحتكم اليه. يعني الشعب مشكوك فيه درجة ان جايبين من القضاء نراقبه. اذا كان مشكوك فيه ومجرم وابن 60 في 70 قد نخليه يعني يشارك. لماذا؟ كذلك المادة اللي بعد كده بس هو السلطة التنفيذية عشان نزودش يعني هو خالد كبير مجانبه عشان خاطر ما يبقاش تدخل بالسلطة التنفيذية لتزويد المسخرية. ما هو اصلا الانتخابات يا ما اشرف القضاء وزوار. ايه المشكلة يعني؟ ما في اشكال يا ما اشرف القضاء وزوار. هو القاضي هيقف يتفرج على التصويتات بس. لكن هل معنى كده ان كل قاضي يقف يركب فوق الصندوق عشان يودوه بالصندوق لغايه هناك؟ مش معقول. فاحنا احنا احنا لا يهمنا تزوير انتخابات ولا تزوير انتخابات، لان اصل الانتخابات حكم بغير ما انزل الله، فعل يغضب الله عز وجل. الماده اللي بعد كده مجلس الشعب هو الذي يفصل في صحه عضويه اعضائه في حد الطعن على المجلس سيد قرار. الان مجلس الشعب يلتزم باحكام محكمه النقد في شان الصحه العضويه. نحن اصلا ضد مجلس الشعب، يعني احنا ضد وجود حاجه اسمها مجلس شعب، سواء طعن في العضويه ويفصل فيها من المجلس او يفصل فيها من غيره. نحن ضد وجود مجلس مجلس شعب اصلا، لان هذا مخالف بل مصادم تماما للشرع. نحن مع وجود مجلس شورى ولسنا مع وجود حاجه اسمها مجلس شعب، لان الرعاع لا يستكمل اليهم في شيء. الماده اللي بعد كده تعيين نائب رئيس الجمهوريه اختياري، يختار نائب او لا يختار. الان ده اجباري اصلا في الاسلام. هل في ان الحاكم لابد ان يولي نائبا له؟ بل الماده اللي قبل كده اقرب الى روح الاسلام من الماده المعتبره. يعني الماده اللي الرئيس ما بقاش نائب اقرب للاسلام من الماده اللي انه لابد يكون له نائب. الماده اللي بعد كده تبيح الماده لإيقاف الارهاب، انتهاك الحريه الشخصيه وحرمه البنوك والتنصت على المكالمات والرسائل الخاصه تحت مسمى مكافحه جرائم الارهاب. المطلوب الان الغاء الماده دي. اكثر ناس فرحانين بيها، لا يفرح بها الا اصحاب التنظيمات السريه. يعني انت كده وانت انسان واضح وسليم، ما يراقب التليفون ما يراقبوش، بيجي يدور ما احنا اللي على راسه واضحه واللي بيحس عليه. دول لانهم عندهم تنظيمات سريه واشياء ومخابرات مع دول اجنبيه، فخايف من التنصت والكشف امره. انما الانسان السليم هيخاف من ايه؟ هذا معناه الغاء مباحث امن الدوله. الغاء مباحث امن الدوله كارثه كبرى. مباحث امن الدوله مجرمين، كانوا مجرمين وكان لهم ظلم واستبدال، لكن وجودهم ده اساسي، لان هذه البلد بالذات المصريه فيها شبكات جواسيس وفيها شبكات مؤامرات مع دول اجنبيه وفيها شبكات تهريب عملات وفيها شبكات تروج مخدرات واشياء كثيره جدا. انك تفصل عنها جهاز يحصل على المعلومات الدقيقه ويراقب احوال البلاد، هذا جنان رسمي. هذا جنان رسمي. يعني انت لو عندك عند البيت حارس او عندك كلب مثلا معين للحراسه، وهذا الكلب شديد ويحرس لكنه في نفس الوقت يزعج الناس من الهوهوه والاشياء دي، او ما يلغي الكلب خالص ولا اجيب كلب قليل الهوهوة. يعني او ان كان جايب كلب بيعض الناس عامل على باطل، لا انا اجيب كلب مدرب ما يعضش الناس عامل على باطل. يبقى اذا ابقاء جهاز امن الدوله واجب، بس مع توجيه هذا الجهاز والتشديد عليه انه ما يظلمش الناس، وانك لو عايز معلومه خدها بغير طرق التعذيب، مع ان اخذ المعلومه من الكفار بالتعذيب جائز وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالغاء هذه الماده اللي هي مكافحه الارهاب معناها اطلاق حريه التنظيمات السريه وحريه التخابر مع دول اجنبيه، حريه الحصول على السلاح، حريه توزيع المدار على البلاد. فخطر جدا، خطر جدا. الماده اللي بعد كده يعني لو انت هتروح، انا شايف ان الله افضل من نعم، بس انا مش راضي اقول لا. ليه؟ لان عمرو موسى بيقول قولوا لا، ومحمد البلدعي بيقول قولوا لا، والنصارى بيقولوا قولوا لا. فهتيجي تقول قولوا لا، يقول لك اه ما ده عميل اصله، خلي بالك. ولا مساله العميل دي انكشفت الملفات بتاعت امن الدوله لما وقعت في ايديهم كلهم وجدوا مين العملاء، وان الدعوه السلفيه اكثر الاجهزه في الاسكندريه تعاونا معنا اكثر الاجهزه، واما التيار بتاعنا مكتوب كده زهران و و و تيار مدخلي غير مرغوب فيه. كانوا بيقولوا علينا احنا يعني عارف، كان فيهم البلوه بيبليك انت بتعمل بيها. يعني واحدة فيها مش عارف ايه اللي فيها فيك واللي مش عارف ايه. اه والله العظيم كلهم وبنفضحوا انفسهم. واجد غريم بيقول لخبري احمد فريد انتوا كنتوا بتكتبوا التقارير والابحاث وتودوها بنفسكم لامن الدوله. كانوا بيتهمونا احنا لدرجة ان كتير من اخواننا اللي معانا صدق بس سكت. كاذبين علينا وكاذبين على رسلان وكاذبين في كل مباحث امن دوله في الجمهوريه، كاذبين على اصحاب هذا التيار، تيار غير مرغوب ولابد من تقليص وتقسيم تقليم اصفار. وهم مكتوب كلهم كله كان شغال، اتابع ملك التيار خالص وشغاله، ربنا يسامحنا واياهم. طيب قال اعلان حاله الطوارئ، الرئيس الجمهوري اعلن حاله الطوارئ لمدة محدودة ويجوز مدها بموافقة مجلس الشعب، وهو ما تسبب في فرض الطوارئ 30 عام. هنا يعلن رئيس الجمهورية الطوارئ ولا يجوز أن تزيد على تلك الأشهر. إحنا الطوارئ، ما الطوارئ؟ الطوارئ معناها معناها وجود حالة في البلد تسمح للسلطة التنفيذية بمراقبة الأحوال جيدا والقبض على جو الأمور جيدا. في بلد مثل بلدنا تتعرض للتهديدات، تتعرض للمخاطر، اسرائيل في اي لحظه ممكن تضرب، نهر النيل ممكن يحصل اي اشكال، عندنا جماعات وبهائيه وتنظيمات بهائيه وتنظيمات كثيره جدا، فلا بد من فرض حاله الطوارئ. لا، الرئيس كان ممكن يلغي حاله الطوارئ لو كان فيها مصلحه، لكن هو لم يلغيها. فدي مساله فرض الطوارئ وعدم فرض الطوارئ، دي مساله راجعه لتقديرات الاحوال والظروف وحسب التقرير المرفوع. فمعنى ان انا اقول لا ست شهور افرض ان الاحوال متوتره مستمره، يبقى نعمل ايه ساعتها؟ فدي مسألة ما كنصراش. وإحنا في ظل حكم الطوارئ صح حصل بعض المضار، لكن عاش الناس كانت عايشة ومبسوطة في ظل الفوضى التي حصلت، ولا كانت تطرر نيلة أديك شايف البلد مثل بس في خلال بعد الثورة 25 يناير اللي غنى واللي سرق واللي عمل الأرض والبلطجية وسرقة النساء والكلام ده كله. الآخر مادة في الدستور الجديد لا توجد إجراءات ولا آليات التعديل، إضافة فقرة تلزم مجلسي الشعب والشورى القادمين بعد انتخابهما بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد. وضع دستور جديد للبلاد ليه مجلس الشعب والشورى ينتخب منه أعضاء يضعون المفروض وضع الدستور هذا لفقهاء الدستور، مصبوط؟ لفقهاء القانون. نحن ضد فقهاء القانون وضع الدستور، احنا مع فقهاء الشرع هم وضع الدستور، مش كده؟ يعني احنا نريد دستور البلاد، ولكن الدستور يكون منبثق كله من الكتاب الدستوري. طالما هيحطوا دستور ب 100 عضو ب 1000 عضو ب 20 ام مليون عضو سيضعون هذا الدستور من خارج الكتاب والسنه، يبقى احنا لينا فيه؟ لا لا. اذا انا ارى وهذا رايي ان والله لا نذهب الى هذه الاستفتاءات، لا بلا ولا بنعم. ثم نقول نفس ما يجيش بقى واحد يفزك ويناقش ونقول له ده راينا، انت ليك راي ثاني؟ اه طب عايز تلزمني برايك ليه؟ انا لزمتك برايي. زي ما قلت في الخطبه اللي فاتت بعد الخطبه، قلت له انا بقول لك رايي، انت تلزمني برايك، انا مش بلزمك برايك، تلزمني برايك ليه؟ اصل دي مصالح وفي مفاسد، فين هي المصلحه وفين هي المفسده؟ لا واضح مصلحه ولا واضح مفسده. اصل الرسول ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، احنا ما احناش مخيرين، ده الكلام ده في حال الضروره. انا مش لا مثلا اقول لك ايه، التضحيه بالولد او بالجنين، طب انا ورثتي سليمه والجنين في مضمار سليم، اضحي بالولد والجنين ليه؟ حاجه غريبه قوي يا اخي. يعني انا الزوجه الجديده دي حامل ما شاء الله، والزوجه باسم ده ما شاء الله، والجنين ما شاء الله، انا ارحب ام الجنين ليه؟ او ارحب بالجنين نفسه ولا بابو الجنين؟ اضحي ليه؟ اذا الكلام ده مساله التضحيه لمن ايه؟ لمن اضطر الى ذلك. اما نحن الان لا الام حصل لها حاجه ولا الجنين حصل له، ولا بل ما في جنين باين. فانا ليه اروح اقول لا ولا اقول اه؟ فاخواننا بيقولوا دي اصل دي الرسول درء المفسده مقدم على جلب المصلحه، فين هي المفسده اللي حضرها وفين المصلحه اللي انا حاجبها؟ فين ارتكاب اخف الضررين؟ فين هم الضررين عشان ارتكب؟ انا لا الاقي ضررين ارتكب ولا حاجه خالص. انا شايف ان احنا ضرر يمكننا البعد عنه، فلماذا اذهب اليه لاختار احدهما؟ يعني واحد بيقول لك يا تشرب خمر يا تشرب حشيش، انا مش عايز اشرب ده. لا مش لازم، مين اللي الزم؟ هو قال لك اللي يروح يستفتي يروح، واللي ما يروحش ما عليهوش عقوبه. خلاص؟ فانا الان لا انا محتاج للخمر ولا محتاج للمخدرات. فيقول لي اصل المخدرات سطل، والسطل ارحب من السكر. يا عم انا لا محتاج سكر ولا محتاج ايه؟ سطل. انت عارفين الفرق بين السكر والسطل؟ بينتهي لكم قبل كده؟ السكران تجيله شجاعة هبلة ربنا يشوف بحر قدامه يقول لك شوف ما هي عديهم انا يشوف 50 واحد جاي يقول لك ده انا اضربهم كلهم ويهجم عليهم ويقوم المسطول يشوف شوف ما يقول لك ده وحش عديه ازاي ده يشوف عيل ماسك الجريده كده يقول لك ده وحش جاي عليا بشومه وسكينه ورشاشه اروح فين منه ده فاحتلم الصوت اللي يجيب البوبي ويجيب الجبن الزائد والسكر يجيب الجرأة والتهور الجرأة والتهور فاحنا احنا عايزين جرأة وتهور ولا احنا عايزين جبن احنا عايزين نسكر ولا عايزين نتصفل احنا عاملين عقل عايزين نحتفظ بيه فرأيي ان احنا ما نروحش انا مش هروح وانصح اخواني بقى لا يذهب لما تبقى تيجي بقى الانتخابات الرئاسيه ده وضع ثاني لكل حديد الحديد ما يدخلنيش هو اللي ما النصارى هيرشحنا في سوق ده في الاستبداد ولا في الانتخابات اما تيجي الانتخابات تبقى الكلام صحيح مش هنضمن اما تيجي بقى الرئاسه كل واحد من الواحد في نظر الناس فهو بقى في واحد هو الناس بتاعنا اي حتى الكريتيرو اي مش يعني في البلد يعني مش يعني في الصباح هو في الاخر اكيد الدنيا كلها ولا اتكلم على حسن المصطلح بتاع الشيعة وقال ان هو ضد بتاعه بنوس كل الوصال عاصمة هو بيتكلم من ناحية المواجهة مع اليهود والشجاعة مش بيتكلم ناحية التدين هو يعرف هو الشيعة السنة هو ما عرفش اصلا حمدين صباحي عمره ما صام رمضان في الثالث اعضاء حزب التجمع دول ما لا يعرفوا صوم ولا صلاة ولا هم شيوعيون مركز لكن احنا عين لو فرقون هنعين ثلاث مواجهين يا اخي مفيش طاقة ولا حاجة هم كل اللي مرشحون للرئاسة الى الان كلهم صرحوا بان النصارى لهم حقوق وان احنا لازم نخدم النصارى فانا هختار واحد منهم بناء عليه يعني ما الفرق ما بين هذا وذاك بص انا هقولها ان شاء الله لما تيجي في كليله وجبنه قصه حمار وحشي ماشي فلما حمار الوحشي ماشي جه ذئب راح هوب هفشه وماسكه من رقبته خلاص الذئب عاق راح جاي اسد راح الذئب خايف وساب الحمار الوحشي ليه؟ للاسف الاسد حط سنانه في رقبه الحمار الحمار قال لك فرحتي يا اخويا بدل ما الذئب ياكلني الاسد هياكلني ايه الفرق بين الذئب والاسد بالنسبه للحمار الوحشي كده كده ساكت وكده مش ساكت احنا دلوقتي هيجي سواء الحمار الوحشي اللي اسمه عمرو موسى او محمد البرادعي او نعمان جمعه او حمدين صباحي او بتاع البسطويش ده هو واحد من المستوشي للقضاء هيدخل وهيجي ناس ثانيه تدخل والجماعه دول هيدفعوا بواحد برضه بس قال لك محمد بقى قال لك بس الرموز مش داخل وعشان نفسه الرموز فاكر الناس رموز الرموز مش داخل مش داخلين محمد اسماعيل اللي داخل مع ان المفروض دول لو قتلوا ما يدخلوش لان انت لو دخلت الرئاسه لو دخلنا اي واحد منكم الرئاسه بنعرف الدستور تعمل ايه في المساجد اللي فيها قبور عندك مليون مسجد فيهم قبور هتعمل ايه في الموالد؟ وحكم غير منزل الله لكن انت مضطر يحكم بالدستور اللي هو حكم غير منزل الله يعني هو لابد يحرص على الشرك وحماية الشرك والدفاع عنه لابد انت والله انا اقسم بالله غير حانس ان لو خيروني بين السجن وبين تولي الرئاسة اختار السجن وانا اقسم بالله تبارك وتعالى اقسم بالله والله زي اللي يشهد ثم انت لو خيروني باني اتولى رئاسة مصر في ظل الدستور القديم او الجديد وما بين اني ادخل السجن الى ان اموت اختار السجن الى ان وهذا القسم وحاسب عليه لان انا لو توليت الرئاسة وانت وهي عشان اتولى الرئاسة لابد من انه يحمي الشرك ويحمي البدع ويحمي الضلال ويحمي الكفر والعياذ بالله فانا ليه انا مالي انا اروح اقول لربي ايه سبحانه وتعالى يقول له مضطر ايه اللي اضطر اما تقول له انا بقيت رئيس وما اقدرش اغير طب انت اللي خدت ولا رئيس اصلا ما منهج التغيير يكون لبعض بينما منهج لا ما هو المشكله ما المشكله قلنا لهم انا فاهم انا عارف ان هم عندهم التغيير يكون من الراس وهذا الفكر الغربي وليس الفكر الاسلامي لكن حتى لو ماشي قالوا احنا مش هنناقشك لان التغيير عمره ما يأتي من الراس وانما التغيير ياتي دايما من القاعده لا نناقشك في هذه القضيه الان ولكن نقول لك الان الرأس سيكون مقيدا ده الرئيس هيبقى زي اوباما يعني الرئيس المصري بناء على التعديلات الجديدة هيبقى رئيس ملوش اي صفة. يعني انت لو ماشي بالشارع ما يقدرش يقول لك عدين. يعني انت لو داخل العربية بتاعتك يقول لك وسعني, مش من حقه يقول لك وسعني, مش من حقه خلاص, هيبقى مواطن. لو دخلت انت مطعم مش ينفعش, ما ينفعش ياخد الكرسي بتاعك, ما ينفعش خلاص, هيبقى رئيس كده شرفي شكلي زي اوباما. انت فاكر اوباما ده يقدر كده يتمشى ماشي يضرب واحد قلم مثلا ماشي؟